الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، مكفرات الذنوب طاعات، من مكفرات الذنوب الطاعات. وينبغي أن نعلم أن الطاعات مكفرات ودرجات. المكفرات ما يمحو الله تبارك وتعالى به الخطايا، والدرجات ما يرفع به الله تبارك وتعالى عباده الصالحين في الجنة. في رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ربي الليلة في أحسن صورة، فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: الله أعلم. فوضع يده على ظهري حتى رأيت برد أنامله في صدري، فرأيت ما في السماوات وما في الأرض. فقلت: أي ربي، في الكفارات والدرجات. قال: وما الكفارات؟ قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال: وما الدرجات؟ قال: لين الكلام، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل، والناس نيام. هذا حديث عظيم، وهو رؤيا للنبي صلوات الله وسلامه عليه، ورؤيا النبي حق. وكون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى الله تبارك وتعالى في المنام فحق، هذا قضية مجمع عليه. وكون أن النبي رأى ربه تبارك وتعالى بعين رأسه في اليقظة، هذا أمر اختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأى النبي ربه عيانا بعين رأسه أم لا؟ وقد سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نور أنا أرى، نور أنا أرى، يعني حيث رأيته رأيت نورا. فمن قال من السلف والصحابة، من الصحابة والسلف، أن النبي لم يرى ربه، قال: إن الله تبارك وتعالى حجابه النور، كما جاء في الحديث: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأما ابن عباس رضي الله تعالى عنه فإنه كان يقسم بالله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه لما عرج به، وأن الله تبارك وتعالى قد فضله على سائر الأنبياء والمرسلين في الكلام والرؤيا، كما فضل موسى بكلامه فقال: يا موسى، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أي بأنه سمع كلام الله تبارك وتعالى. فإن محمد صلى الله عليه وسلم قد سمع كلام الله تبارك وتعالى، وقد رأى الله تبارك وتعالى وهو في هذه الدنيا. على كل حال، بالنسبة للأمر الأول، وهو كون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه في المنام، هذا حق، وهذه رؤية للنبي صلى الله وسلامه عليه أنه قد رأى ربه سبحانه وتعالى في منامه، وأن الله سأله هذا السؤال، وذلك ليريه يعني هذا الأمر العظيم من أوامر القرب إلى الله تبارك وتعالى. قال له: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ والملأ الأعلى أصل الملأ الجماعة الذين يملؤون العين ويملؤون المكان، والمقصود بهم هنا الملائكة. واختصام الملائكة ليست خصومة للعداوة، وإنما هو نقاشهم وأخذهم وردهم في ما هي الأعمال أو أشرف الأعمال التي تكفر خطايا بني آدم. يعني الملائكة في السماء يتناقشون فيما بينهم أي الأعمال يكفر الله تبارك وتعالى بها خطايا بني آدم. قال له الله تبارك وتعالى: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ ولما كان الملأ الأعلى لا يراهم النبي صلى الله عليه، فإن النبي لا يعلم الغيب والملأ الأعلى من الغيب، فالملأ الأعلى في السماء والنبي في الأرض صلوات الله وسلامه عليه، ودون ذلك أطباق وأطباق. فإن الله تبارك وتعالى قد أراه ما في السماوات والأرض. قال: فرأيت ما في السماوات وما في الأرض، أو فانكشف لي ما في السماوات وما في الأرض. فرأى النبي وهو في منامه، رأى الملائكة وهم يتحدثون ويتناقشون فيما بينهم في هذه القضية، في الكفارات والدرجات. فسأله الله: ما الكفارات؟ وهو والنبي يسمع من الملائكة، قال: إسباغ الوضوء على المكاره، هذا أول الكفارات، وهو من الطاعات، هذه كلها طاعات وقربات إلى الله تبارك وتعالى. بعضها يكفر الله تبارك وتعالى به الذنوب، وبعضها يعلي الله تبارك وتعالى بها يعني عبده من شاء من عباده في الدرجات. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. الوضوء من أعظم الأعمال التي تكفر الذنوب، وقد سمعتم الحديث فيها في الخطبة الماضية. وهنا في هذا الحديث بين أن إسباغ الوضوء، وخاصة إذا كان على المكاره، على المكاره إما أن يكون كما قال أهل العلم، إما أن يكون لا يوجد إلا ماء حار في وقت الصيف، أو ماء بارد شديد في وقت الشتاء، وليس عنده وسيلة يعني لتسخينه، فيتوضأ وهو كاره للأمر لمشقة الحاصلة فيه، ومع ذلك يسبغ الوضوء. يعني مع هذا أنه لا يتوضأ وضوءا يعني لا يسبغه، وإنما يسبغه معنى إسباغه إتمامه في أماكن الوضوء. إسباغ الوضوء على المكاره، أي بالرغم من كراهية استخدام الماء في هذا الوقت، وكثرة الخطى إلى المساجد. فهذا محافظ على صلاة الجماعة ويكثر الخطى إلى المساجد، وخاصة إذا كان مكانه بعيدا عن المسجد، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي يعني المصلين أعظم أجرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبعدهم فأبعدهم ممشى. يعني كلما بعد ممشى الشخص من مكانه من منزله إلى المسجد، كلما كان هذا أعظم أجرا له في الصلاة. كثرة الخطى إلى المساجد. ثم قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وقيل انتظارها مطلقا، وقيل انتظارها في المسجد، وهذا هو الصحيح، انتظارها في المسجد، يعني لا يحدثه في جلوس المسجد إلا انتظار الصلاة الثانية. فصلى صلاة ثم هو يجلس في المسجد ينتظر أن يصلي الصلاة الثانية. وقيل انتظار الصلاة بعد الصلاة أن قلبه يكون معلق بالصلاة، فإذا صلى الظهر مثلا ظل قلبه معلق بالعصر، وإذا صلى العصر ظل قلبه معلق بالمغرب، وهكذا، فيظل كأنه في طيلة حياته ينتظر أن يصلي صلاة بعد الصلاة. هذه كفارات، هذه طاعات، وهذه كفارات. والفتوى فيها من من الملائكة، الفتوى فيها من الملائكة الذين يعلمون، وهم نور، نور خلقهم الله تبارك وتعالى منه، ولا شك أنهم أعلم، يعني أعلم بأحوال الإيمان. فلذلك أفتوا هذا، ورأوا أن هذه الأعمال هي خير الأعمال وأعظم الأعمال للكفرة. قال: والدرجات، درجات معناها العلو في الجنة. ما الذي يعلي قدم مسلم في الجنة ويجعله يرتفع من أدنى المراحل إلى أعلى المراحل؟ قال: دين الكلام، يعني أن يكون من أهل دين الكلام، والكلام اللين غير الخشن، غير الخشونة وغير التغليظ. وطبعا قد يصل الأمر، قد يكون في الخشونة والتغليظ وهو ما زال في إطار المباح. يعني قد يغلظ ويخشن في كلامه وما زال في إطار ما أباحه الله تبارك وتعالى. وأما إذا خرج إلى الفحش والفسق هذا خرج إلى المعصية عياذا بالله. وإنما لين الكلام اختيار الأحسن، اختيار الأحسن فيه كما قال تبارك وتعالى: وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فالتي هي أحسن اللي هو اختيار أطيب وأحسن الكلام في الخطاب، وخاصة بين أهل الإيمان بعضهم بعضا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختار أحسن الكلام حتى مع العدو صلوات الله وسلامه عليه، كما لما جاءه اليهود فحيوه بتحية الموت فقالوا السلام عليك، فعلم النبي مقصدهم وأن السلام هو الموت فحيوه بالموت، فقال النبي لهم عليك ولم يقل لهم عليكم السلام. ولما ردت عليهم أم المؤمنين وقد سمعتهم من خلف الحجاب في حجبتها فقالت: وعليكم السلام واللعنة يا أبناء القرط والخنازير. ولا شك أن قول أم المؤمنين في إطار المباح وهو في إطار الحق، من باب أنها ردت الإساءة بمثلها وما هو زيادة عنها، ولكن هؤلاء يستحقونه. ولكن النبي قال لها: إن الله رفيق يحب الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق. فقالت: ألم تسمع ما قالوا؟ يعني ما سمعت من الذي قالوه؟ فقال: قد رددت عليهم، قد رددت عليهم، وإن الله تبارك وتعالى يقبل دعائي فيهم ولا يقبل دعاهم فيه. فاختيار النبي للإحسان في كلامه صلوات الله وسلامه عليه هذا لا شك أن هذا وهو أسس المؤمنين وقدوتهم صلوات الله وسلامه عليه. وقل لعبادي يقول التي أحسن، أي بينهم بعضهم بعضا، إن الشيطان ينزغ بينهم. فلين الكلام منزلة، منزلة أو طاعة بها تعلى منازل أهل الجنة في الجنة. ومن لين الكلام إفشاء السلام، إفشاء السلام ونشره، فإن السلام من أعظم الكلام، أعظم تحية، تحية من الله تبارك وتعالى. وقد جمعت كل الأمان الطيبة من المسلم على المسلم عليه. فعندما تقول لشخص السلام عليكم فإنك تدعو له بالسلامة من كل شر، وكذلك بالأمن والطمأنينة. فإن السلام من السلام، والسلام كذلك من السلم، والسلام من الأمن، من الأمن والراحة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤمنك وأن يسلمك من كل شر، فهذا أمر عظيم، فهذا أمر عظيم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله. يعني أن هذه التحية اختارها الله لك مباركة طيبة، مباركة طيبة في أعظم الدعاء. فالسلام من لين الكلام، من لين الكلام أن تسلم وأن تختار هذه التحية التي اختارها الله تبارك وتعالى لأهل الإسلام. علمها الله تبارك وتعالى آدم، قال له: اذهب إلى هؤلاء الملك، يعني فانظر بما يحيوك به، شو حيحيوك به. فذهب إليهم فقال له: السلام عليكم، فعلموه السلام. فقال له الله تبارك وتعالى: هذا تحيته وتحية ذريته، هذه تحيته، يعني تحية التي ينبغي أن تحيي بها. وقد خصنا الله تبارك وتعالى معشر هذه الأمة الإسلامية بهذا السلام، غفل عنه وضاع عن هذه التحية أمم قبلنا، وهدنا الله تبارك وتعالى إلى هذا وجعلها فرضا لازم. فالسلام والتسليم من لين الكلام، لين الكلام، ولين الكلام يشمل التسليم وغيره، وإطعام الطعام، وإطعام الطعام، إطعامه إطعام الطعام مطلقا للفقير، للمسكين، للضيف. فإن بذل الطعام من القربات العظيمة التي يعلي الله تبارك وتعالى بها الدرجات. والصلاة بالليل والنهار هذا أعظم الأعمال والقربات، ولو كان ثمك أعظم منه لقاله الله تبارك وتعالى في آية السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهذه قول فهذه الدرجات. إذن الخلاصة أن ثمة كفارات وثمة الدرجات، وكل هذه يجمعها جامع، وهو أنها طاعات. فالطاعات منها ما يكفر الذنوب، وقد سمعنا طائفة من ذلك، فإن الذكر مكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح الله تبارك وتعالى في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل الزبد البحر. وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذه طاعات وفرائض، وبعضها مستحبات، وكلها كفارات، وكلها داخلة فيما يكفر الله تبارك وتعالى به الذنوب. اليوم مع قضية أخرى من الكفارات، وهي الأعمال الممتازة. في عمل ممتاز قد يكفر الله تبارك وتعالى به الذنوب كلها جبلة واحدة، وإن كان هذا العمل قليل، حين يكون عمل قليل، ولكن يباركه الله تبارك وتعالى ويمحو به ذنوب العبد كلها فيغفر له وإن كانت ما كان. والعكس بالعكس، ثمت أعمال حقيرة قليلة صغيرة لكنها تدمر العمل الصالح كله. هذه قضية مهمة جدا، هذه قضية مهمة. عمل قليل، قليل جدا وتسمعون، ولكن الله يبارك فيه فيكفر به ذنب صاحبه كله ما سلف له. ويقابله كذلك من بعض الناس عمل حقير صغير يقع من الإنسان ولا يتكرر مرة واحدة في العمر، ثم يهدم الله تبارك وتعالى به ما لهذا الإنسان من عمل. الأعمال الممتازة، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بغي من بغايا بني إسرائيل، وبني إسرائيل من أكثر الأمم التي اشتهرت بالوقوع في الفاحشة، هذول صناعها وعمالها، ولم يعرف الناس يعني الزنا المقنن والزنا المستباح مثلهم. بغي من بغاياهم يعني زانية محترفة، ممن هي معروفة بهذا، ممن يجلسون في الطرقات ليأخذها كل مرة. يخبر النبي أن البغي من بغايا بني إسرائيل مرة بباديه بصحراء عطشت فنزلت، وجدت بئر نزلت فشربت، ثم لما صعدت وجدت كلبا يأكل الثرى من العطش فنزلت فخلعت موقها. الموق عبارة عن حذاء طويل له رقبة، فملأته ثم خرجت به فأدارته لهذا الكلب فسقته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فغفر الله لها، فشكر لها هذا العمل فغفر لها. العمل هذا ما تكرر، الحكمة في هذا أن هذا عمل ما تكرر، سقي لكلب، ولكن الله تبارك وتعالى شكر لها. لما؟ هذا عمل مميز، عمل يدل على نوع من الرحمة، فيه شيء من المشقة وفيه شيء من يعني المروءة. فإن هذا الفعل والتكلف بأن يسقى كلب يشعر بالعطش والظمأ الشديد، هذا فيه شيء من الرحمة والمروءة. انظر المقابل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت النار، النبي أريد الجنة والنار، وكان هذا رأها رأي العين في مناسبات كثيرة، منها في صلاة الكسوف، كسوف الشمس، وبعد أن صلى النبي قال لم أرك اليوم في الخير والشر. قال لهم مثل اليوم ما رأيت شيء في الخير والشر. يقول رأيت النار خلف النار مثلت له النار. يقول بيني وبين هذا الجدار بينه وبين جدار المسجد حتى إن النبي وهو يصلي رجع إلى الصف الذي خلفه من شدة ما رأى من الفزع. قال النبي فلم أرى منظرا أفظع. يقول ما رأيت في حياتي منظرا أفظع من رؤية النار. يقول رأيت فيها فلان سعد بن لحي الخزاعي عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار. ورأيت فيها امرأة حميرية تخمشها هرة قصة تخمش هذه المرأة. يقول حبستها فلم تطعمها حتى ماتت جوعا. فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذا عمل كذلك ما تكرر من هذه المرأة. ولو كان لها ذنب آخر لذكره النبي يعني ذنب مثل الكفر. وإنما هذا أمر إنما هو في هذا يعني إنما دخلت النار في هذا. كما قال النبي عذبت امرأة أو دخلت امرأة النار في هرة يعني بسبب هرة حبستها حتى ماتت فلم تطعمها. فلا هي أطعمتها إذ حبستها لما تحبسها تطعمها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وإنما تركتها هكذا تتلذذ بيعني آلامها حتى تموت جوعا. انظر هذا عمل حقير يدل على خساسة وعلى ضعف نفس بهذا العمل دخلت هذه المرأة النار وبذاك العمل في كلب. علما من القطة أشرف من الكلب إذا جينا للتفاضل بين الحيوانات فالقطة أشرف منه على الأقل هي حيوان طاهر. يعني قال النبي إنها من الطوافين عليكم والطوافات. لكن القضية في نفس الفاعل فالذي امتلأ قلبه بالرحمة فعل هذا الفعل شكر الله تبارك وتعالى له والذي فعل هذا الفعل كذلك غضب الله تبارك وتعالى عليه فأدخله عمل آخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل كان يمشي في الطريق إذ رأى فرعا من شوك فقال لقد آذى هذا المسلمين لأنزلن فلأنحينه. راتب وشاف فرع من شوك من شجرة يؤذي الناس عند يعني ذهابهم فرى أن هذا أذى فقال لأنزلن على مرضيت على بعيره وقطعه ونحاه عن طريق المسلمين. قال النبي فشكر الله له فغفر له. شكر الله له ومعنى شكر الله له يعني زاده من الأجر العظيم على هذا العمل الصغير الذي قد يكون ما تكرر منه إلا هذه المرة فقط فعله. لكن هذه الأعمال الممتازة قد يكون الإنسان عمل ممتاز فيرتفع فيه درجته عند الله تبارك وتعالى. يدخل في هذا أيضا ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة أصحاب كانوا يسيرون فآواهم الليل إلى مغارة دخلوه. كان في الليل وجم ما وجدوا مكان يأووا فيه وجدوا مغارة في جبل دخلوه. فجاء الصخرة فتدحرجت على الجبل ثم وقفت على فوهة المغارة فسدت لم يروني. أصبح هذا طبعا الذين رأوا مثل هذه يعرفون يتصورون هذا التصور. والذين لم يروا مغارة في حياتهم قد يكون تصور الأمر صعب عليهم. لكن من يعلم هذا ومن يراه يرى أن هذا أمر كما قالوا هم عن أنفسهم قالوا لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله. أنتم ثلاثة طبعا ما في موبايل معهم يتصلوا فيه وإنما هم وحدهم هنا ولا أحد يدري عنهم ممن هو خارج هذه المغارة. وقالوا ما في أحد يستطيع أن يجيب إلا الله. لا هم بأنفسهم يستطيعون دفع هذه الصخرة العظيمة ولا أحد يدري عنهم إذا سيموتون في مكانهم إن لم تدركهم رحمة الله تبارك وتعالى. قالوا لا حيلة لنا إلا أن نتوسل إلى الله تبارك وتعالى كل منا بعمل صالح. فليذكر كل منا عمل يرجوه قدمه يدعو الله تبارك وتعالى به ويقول يا رب إن كنت تعلم أني عملت يعني فعلت هذا العمل لك وابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فرج عنا كربنا هذا حتى نخرج من هذا المكان ولا نموت هكذا الموت البطيء في مكاننا هذا. فتواصوا هم هؤلاء الثلاثة كل في أن يذكر عملا له يرجو به رحمة الله تبارك وتعالى يتوسل به في الدعاء إلى الله عز وجل. فقال أحد هؤلاء الثلاثة اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبح قبلهما أهلا ولا مالا. يعني كان من شأن هذا الرجل رعي غنم يقول ما كنت أبدا أبدأ الغبوق هو شرب الحليب أو ما يشرب في المساء والصبوح ويشرب في الصبح. يقول في المساء إذا حلبت غنمي لا يعني أقدم هذا الغبوق أولا أقدم أولا لوالدي قبل أهلي وقبل أي أحد لا صبياني ولا أهلي ولا أولادي يشرب شيء إلا بعد أن يعني يشرب الوالدين. يقول فنأى بي طلب شيء يوما فلم أرجع إلا في المساء وقد يقول في يوم الأيام انشغلت رجعت متأخر فحلبت كما هي العادة ثم أتيتهما فوجدتهما قد ناما. يقول فبقيت والإناء على يدي أكره أن أوقظهما وهذا يعني لا يريد لهم أدنى الإزعاج. فإيقاظ النائم من نومه في هذا فيه نوع من الإزعاج لكن ما فيه ضرر هذا الضرر الكبير لكنه لا يريد هذا الإزعاج وأكره أن أغبط قبلهما أهلا ولا مالا. يقول والسلية يتضاغون عند قدمه أولاد الصغار يتضاغون يعني يصرخون وكذا ويجذبونه من ثوبه أن أعطنا يعني يبث إلى العشاء. يقول فلقيت هكذا والإناء على يدي حتى برق الفجر فقام يعني أعطاهم قبل الأولاد. يقول اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن. قال فانفرجوا في الصخر فزرع المشرك رأوا السماء ولكنهم لا يستطيعون أن يخرجوا. انفراج الصخرة بعد هذا الدعاء وهذه المسافة هذا لأن هذا عمل لا شك أنه عمل مشكور وهذا عمل عظيم صح كان مرة واحدة لكنه عمل عظيم. جاء الآخر فقال اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم أحبها أشد ما يحب رجال النساء فأردتها على نفسها فأبت فاحتاجت يوما فأتتني تطلب مالا فأعطيتها 120 دينارا على أن تسلمني نفسها. قال فلما قعدت عليها قالت اتق الله ولا تصب الخاتم إلا بحق. قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها المال. اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. قال النبي فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون أن يخرجوا. ثم قال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان عندي أجراء فأوفيتهم حقهم إلا واحدا منهم ذهب ولم يأخذ أجره. عند عمال يسألون أعطاهم أجورهم بقي واحد ما أخذ أجره وراح. قال فثمرته له قال هذا اللي تركتم من الدينار عندي أنميهم له حتى إذا جاء يمكن يكون ربت له وزادت له. قال فثمرتها حتى كانت إبلا وبقرا وغنما ورقيعا. صار عنده جمال وبقر وغنم وعبيد أيضا اشترى من تثمير هذا المال. ثم أتاني هذا الرجل بعد مدة فقال يا عبد الله أعطيني أجر. قال أنا نسيت عنك وتركت دنانير عندك أعطيني أجر. فقال له: أرأيت كل هذا الإبل والبقر والغنم والرقيق؟ هي أجرب. فقال له: يا عبد الله لا تهجأني، هل لا تستعجل؟ أنا لي كم دينار عندك؟ أعطيني إياه نروح. فقال له: والله إن هذا لقد ثمرت لك مال. قال: أنا ربيت هذا المال، هذا ثمرت. قال: فاستاقه كله ولم يدع منه شيئا. فقال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فاخرج عنا ما نحن فيه. قال: فتدحرجت الصخرة وخرج يمشي. هذا من قسم الأعمال الممتازة، أعمال يعملها العبد قد لا تقع إلا مرة واحدة لكنها تنم عن إيمان، عن تقوى لله تبارك وتعالى. فذلك البار بوالديه، وذلك الرجل الذي منع نفسه من المعصية وهو يعني في أشد الأوقات التي يغلب الإنسان فيها شهوته، فقام عن من يحب وخوفا من الله تبارك وتعالى. وهذا الذي لم يطمع في مال هذا الأجير بل نمه، قال: هذا الرجل ترك ماله، المال هذا أنمي، ثم وفاه حقه. أعمال ممتازة هذه الأعمال، العبد الذي له مثل هذه الأعمال التي يبارسها الله تبارك وتعالى وينميها الله. أقول مرة ثانية في المقابل، فلنتذكر أن تمت أعمال حقيرة تدل عن نفسية يعني سيئة، فهذه الحذر منها. رجل يحلف بالله شخص يمين الله عز وجل يكسب دينار أو نصف دينار، والنبي يقول: من اقتطع حقا بئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن كان عودا من أراك. شيخ زاني، ملك كذاب، عائل مستكبر، رجل على فضل ماء بالفلاه يمنعه من ابن السبيل، يعني تدل على حقارة نفسه. رجل عنده ماء كثير ويمر عليه وهو في فلاه، يمر عليه شخص يريد شربة ماء فيمنعه، هذا ما تضره، يعني أمر لا يضره ويحيي نفس، تحيي له نفس، وأمر لا يضرك، ما أنت تعلم فيه، يعني ما في كلف عليه، ثم يمتنع منه. هذا من الأعمال الحقيرة التي تستوجب غضب الله تبارك وتعالى. إذن ممكن الذنب يكون صغير ولكنه يدل على حقارة نفس وعلى يعني سفول في في في في في في في الطبع وقسوة قلب فيكون بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد ذكر له امرأة وذكر من صيامها وقيامها، فقال النبي: لا خير فيها، هي من أهل النار، شنو ما جريمتها؟ قال: إنها امرأة تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي: لا خير فيها، مع ما ذكر لها من صلاة ومن صيام، لكن لما كانت صليصة اللسان تسلط لسانها في أذى جيرانها، فقال النبي: لا خير فيها، هي من أهل النار. عمل اكتساب باللسان لكنه قد أحبط هذا العمل الكثير من عمل الخير. إذن يا إخوة، الأعمال الممتازة التي يباركها الله تبارك وتعالى ينبغي أن يسعى كل منا ليكون له مثل هذا العمل الممتاز. عمل ممتاز قد يكفر الله تبارك وتعالى به الذنوب، وعمل ممتاز قد يعلي الله تبارك وتعالى به الدرجات. في عمل يكفر الذنوب، في عمل يعلي الله تبارك وتعالى به الدرجات. يقول النبي لبلال، قال له: أي بلال، ما أرجى عمل عملته في الإسلام؟ فإني قد سمعت دفا عليك أو خشخشة عليك بين يدي في الجنة. يقول له: أمشي في الجنة أجدك أمامي ويجده بن عليه يسير في الجنة. قال له: دلني، شنو العمل هذا الذي هو تظن أنه أرجى عمل لك، يعني أحسن عمل ممتاز من أعمالك؟ فالأعمال العامة معروفة، يعني الصلاة والصيام والزكاة والحج ما فرض الله معروف، بك عمل ممتاز أهلك لهذا، بأن يسمع النبي دفن عليه بين يدي النبي أمام النبي في الجنة. فقال له يا رسول الله يعني أرجع عمل لي أني ما أحدثت في ليل أو نهار إلا توضأت ثم صليت ما كتب الله. انظر هذا العمل، طبعا هذا عمل دائم وهو عمل من أعمال الإنجاز العظيمة، وقد شهد له النبي بأنه هذا، هذا الذي أناله هذا المنزل العظيم. هو عمل في ذاته قليل لكنه عمل عظيم. رجل طاهر أبدا لا يحدث حدث إلا على صوت المجرد ما يحدث الحدث يذهب يتوضأ ثم يصلي ما كتب الله له، سواء كان هذا الأمر في الليل في النهار يأخذها، فيكون على وضوء دائم وطهارة دائمة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. لعل فائدة نخرج بها من هذه الخطبة، وهو أننا في مسيرة هذا الإيمان كل عمل محسوب، كل عمل محسوب من الخير والشر. فيه كلمة جامعة في الخير والرسول، لعلها أجمع الكلمات في هذا الصدد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. هذه من جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث مفردات لكنها جمعت تحتها ألوف وألوف من العمل، مبينا أن هذا صدقة، ومعنى صدقة أنه له أجر. صدقة هنا بمعنى له أجر. أصل كلمة الصدقة مأخوذة من الصدق والتصديق، ولذلك سمي إخراج المال سواء كان فرض مثل الزكاة أو مستحب كسائر النفقات سمي صدقة، ليش سمي صدقة؟ ليش لما تخرج مالك الذي فرضه الله عليك أن تخرجه اللي هي الزكاة تسمى صدقة، كما قال تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقال الله تبارك وتعالى في الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. قالوا صدقة، سميت الزكاة هذه بالصدقة، كذلك إخراج المال هذا بالصدقة لأنه من الصدق، لأن فاعل هذا صادق. عندما قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو صادق فيها. ليش صادق؟ قالوا لأن المال شقيق النفس، مال كل واحد يحب المال، فإذا أخذه الإنسان بدون عوض ما بده، لا يريد عليه عوضا في هذه الدنيا، دل على صدقه بالشهادة، ودل على تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه للوعد، لأنه لم يدفع دينار حيأخذها عشرة في الآخرة، سيأخذها عشرة، فهو مصدق الوعد، وعد الله تبارك وتعالى، فسميت صدقة لها. أما قول النبي كل معروف صدقة، يعني كل أمر تفعله من المعروف فهو صدقة، بمعنى أن لك أجر فيه. وهذا قد قاله النبي صلى الله عليه لما جاءه الفقراء من أصحابه، فقالوا له يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال لهم النبي وماذا؟ فقال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق. فالذي يتصدق إذا هو اللي حيكون في أعالي الجنة ونحن ما عندنا أموال. فقال لهم النبي أولم يجعل الله لكم ما تتصدقون به، يعني ربنا ما جعل لكم صدقات تتصدقون بها وتنول الأجر يعني. وهذا السؤال من النبي لهم نوع من الإنكار، شلون ما في، شلون الفقير ملوش صدقات، يعني ملوش أعمال يأخذ عليها أجرا. فقال لهم إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال لهم النبي: وفي بضع أحدكم صدقة، حتى البضع. فقال رسول الله: يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ فقال: أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له بها أجر. فالنبي هنا يبين لهم أن كل عمل من أعمال الخير، سواء كان من الأمور المستحبة كالتسبيح والتحميل والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل هذا، وقال له: وحملك يعني المتاع لصاحبك على دابته صدق، كل هذه أبواب من جرى المتعين أخاك المسلم فهذه صدق. ثم كذلك الأمور المباحة، إذا كانت ثمت نية فيها، إذا فيه نية فيها لأن الإنسان يفعل المباح يستعف به عن الحرام، فهذه نية صالحة ففيها. فالرسول قال هذه صدقة، ومعنى صدقة فيها أجر. قالوا: آتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر. قال: رأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له بها أجر. فقول النبي: كل معروف صدقة، يعني كل شيء من أعمال الخير ولو قليل هو صدقة. وأمر النبي ألا نحتقر شيء من المعروف، لأن صدقة لك أجر فيه يحسب لك. قال النبي: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. تحتقر يعني تتقال له، تقول الشيخ خليل: ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. طلاقة الوجه تكلف شيء؟ هل هي مكلفة؟ يعني مجرد أن تتبسم، بلاش التبسم، تحرك عضلتين اثنين فقط في وجه أخيك المسلم، فيظهر من وجهك الطلاقة وليس العبوس. يقولون الأطباء إن الإنسان إذا عبس بوجهه يحرك 42 عضلة، ولكن إذا ابتسم يحرك عضلتين اثنين فقط، يكفي عضلتين خلاص يظهر الابتسام على الوجه. ولكن عند العبوس يحرك 42 عضلة كاملة علشان يعبس بوجهه. فسهلة قضية الطلاقة، سهلة ما بتكلف شيء، تحريك عضلتين. والنبي يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو قليلا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ليش؟ لأنه في أجر، لأنه كل معروف صدقة، فحتى هذا العمل القليل فيه صدقة. أقول ما نفهمه مما ذكرنا عن الأعمال الممتازة والأعمال الحقيرة: عمل ممتازة يكفر الله تبارك وتعالى بها الذنوب، يعلي بها الدرجات. أعمال صغيرة قد يفعلها إنسان، يقسم اليمين على كذب ليأخذ يعني مال أخيه المسلم ما استفاد به شيء، هذا يجعل الإنسان حريص على فعل الخير ولو قليل، يحذر من فعل الشر ولو قليل. شبريك إن هذا الشر القليل الذي تفعله وقد تتقاله وتستهين به يكون هو سبب خسارتك، هو الذي يجعلك تخسر كل مالك. وقد قال النساء، وقد قال النبي: يا معشر النساء تصدق، دلوهم على الكفارات، هذه الكفارات، تصدق فإني أريثكن أكثر أهل النار دخولا من النار، أكثر من يدخل النار من النساء. فقلنا: بما يا رسول الله؟ فقال: بكفركم. قلنا: نكفر بالله؟ قال: لا، تكفرن العشير، يحسن إلى إحداكن الظهر ثم إذا رأت من شيئا خالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا كفر لساني، كفر لساني وكفر لنعمة المخلوق وليس نعمة الخالق. ثم قال: تكفرن اللعن، وهذه من زرائر اللسان. ثم قال: وما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحاز من إحداكن، يعني أن المرأة لها من يعني الدالة أو السحر أو التأثير على الرجال بأنها تسر راسه ولو كان عاقل وحكيم، وإلى يعني تحوله إما عن الخير إلى الشر، وإما عن يعني المستحب إلى ما دونه فتصرفه عنه. قال: وما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم إحداكن. فهذا بيكون يعني وقع في الشر ومن دله على هذا الشر وأثر عليه فيه هو شر منه. فالشاهد أنها أعمال قد تكون قليلة لكنها الرسول يخبر أنها مدخلة للنار. ولذلك أوصى النبي النساء بالكفارات، قال فصدقني ذلك أن الصدقة من أعظم ما يكفر الذنوب، كما قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. خلاصة أقول لعل أعظم فائدة ممكن نخرج بها أن أعمالك يا أيها المسلم كلها محسوبة، وأنت أمام ميزان له كفتان، لتلقي الخير في هذه الكفة وتلقي الشر في هذه. فشوف أنت هتملي أي واحد، أي هاتين الكفتين ستمتلئ أولا وستمتلئ أكثر. وقد تجيك في كفة الحسنات عمل صغير لكن يباركه الله تبارك وتعالى فيجعل شيء عظيم، وقد يجيك في كفة السيئات هذا عمل حقير صغير لكنه يذهب كل ما في الكفة الأخرى. الحذر، يجب للمؤمن أن يكون على حذر، أن يحرص على الخير ما أمكن ولو قليل، وأن يخاف من الشر ما أمكن ولو قليل، لأن ربما هذا الشر القليل يكون فيه الدمار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بالكلمة كلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا. ومعنى قال لا يلقي لها بالا يعني لا يظن أنها تبلغ في الشر هذا المبلغ، لا يظن أنها شريرة على هذا النحو، لكن يهوي بها في النار 70 سنة يهوي بها في النار. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأمر كله والسداد والتوفيق. أسأل الله تبارك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخلص.